أول شيء خلينا نفهم شنو هي تحية المسجد. يعني قضية أنك تجعل ما تصليه هي سنة وهي تحية مسجد، نريد أن نفهم ابتداء ما هي تحية المسجد. تحية المسجد باختصار هي إذا دخل أحد المسجد في غير وقت صلاة فإنه احتراما لهذا من يصلي ركعتين، هذه هي تحية المسجد. فأنت إذا دخلت والصلاة مقامة وقيمت الصلاة ماذا تفعل؟ تدخل معهم، إذا حييت المسجد لأنك صليت أول ما دخلت صليت. فإذا دخلت المسجد صليت سنة الفجر أو سنة الظهر أو سنة المغرب أو سنة العشاء أو سنة الوضوء أو أيها كانت، أنت حييت المسجد. أو عندك صلاة نذر مثلا، دخلت المسجد صليت النذر ركعتين فأنت حييت المسجد، خلاص ما يحتاج تصلي تحية المسجد تسقط. فتحية المسجد هي إذا إنسان مثلا الآن صلى المغرب في مسجد آخر غير هذا المسجد وصلى سنة المغرب هناك وجاء دخل المسجد الآن ليحضر هذا الدرس، طيب فهنا نقول حي المسجد بركعتين. لكن لو آخر معه لم يصلي سنة المغرب هناك فجاء هنا نقول لا تحيي المسجد، صلي ركعتي المغرب هي تحية المسجد. فتحية المسجد إذا دخلت المسجد في غير وقت صلاة ولا تلزمك صلاة فتصلي تحية المسجد، هذا المقصود منها. طيب